يتفاهم السامع بالنفي صاحب هذا الاسم الذي اسمه افلح او يسار او نياح او ما شابه ذلك. هذا هو الذي جمع بين الحديثين والجمع واضح جدا، فاحدهما في التفاؤل وهو مشروع، والاخر عن التفصيل الذي ذكرته انفا في التشاؤم وهو غير مشروع، لكن ليس التشاؤم مباشرة وإنما قد يؤدي إلى التشاؤم.